ثم قالت الآية المباركة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. في هذه الجلسة نحاول ما وسعنا الوقت أن نتكلم في أهمية العمل. طبعا لا يخفى على الإخوة أهمية العلم، ولكنه سيتضح إن شاء الله تعالى أن العلم الذي دعا إليه القرآن ودعت إليه الروايات الواردة عن الرسول الأعظم وأئمة أهل البيت، أي نحو من العلم يكون وسيلة، وأي نحو من العلم يكون غاية. العلم ليس كله غاية، والعلم ليس كله وسيلة، بل بعض أقسام العلم يكون وسيلة، وبعض أقسام العلم يكون غاية. وهذا مما يؤسف له أنه كثيرا ما يقع الخطأ في تشخيص هذين القسمين من العلم. يعني هناك مجموعة من العلوم مطلوبة، ولكنها مطلوبة بعنوان أنها طريق، بعنوان أنها وسيلة، وبتعبير علمي بعنوان أنها مقدمة. ولكن هناك صنف آخر من العلم مطلوب، ولكن بعنوان أنه هدف، بعنوان أنه غاية. وهذا لا بد أن نميزه جيدا، وعلى طالب العلم أن يميزه، لأنه إن لم يميز بين هذين القسمين من العلم فيشتغل بالعلم الذي هو وسيلة باعتقاد أنه هو ماذا؟ هو الهدف، فيضيع عمره في الوسيلة المقدمة قبل الوصول إلى ماذا؟ إلى ذي المقدمة، مع أن الغاية هي ماذا؟ هي الوصول إلى ذي المقدمة، هي الوصول إلى الغاية والهدف. ومن هنا لا بد أن نلتفت جيدا إلى هذه الحقيقة، وهي أن القرآن الكريم والروايات الواردة تشير إلى هذين النحوين من العلم. مثلا عندما قالت الآية المباركة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، من الواضح بأن الإنسان لا يستطيع أن يعبد من غير معرفته، وإلا لو لم يكن عارفا المعبود من هو وما هي صفاته خصائصه لا يستطيع أن يعبد الله سبحانه وتعالى، التي هي غاية من غايات وجود هذا الإنسان. فهذه المعرفة إن نظرنا إليها هي معرفة متقدمة رتبة على العبادة، هذه المعرفة تعد بمثابة الوسيلة للوصول إلى العبادة. فلهذا ورد مجموعة من الروايات، أنا ما أنسبها وأقرأ المضمون باعتبار أخشى أنه تكون بها بعض النسب غير صحيحة، ونحن في حال الصيام، فلهذا تجدون لا أنسب الروايات. بعض الروايات وردت بهذا المضمون، تقول: من سار على الدرب من غير هدى لا يزيده سرعة المشي إلا بعده. ومن هنا أنت الذي تريد أن تمشي، تريد أن تصل إلى غاية، إلى هدف، إلى طريق، لا بد أن تكون عندك معرفة تهيئك للوصول إلى ذلك الطريق. ومن هنا أيضا وردت هذه الروايات أيضا، ومنها ما في كلمات أمير المؤمنين: أول الدين معرفته. هذه المعرفة واقعا هي مقدمة لكل عمل، لكل عبادة، لكل توجه. هذه المعرفة ليست هي معرفة مطلوبة بالذات، وإنما هذه المعرفة مطلوبة لأجل ماذا؟ لأجل العبادة، لأجل العمل. إن صح التعبير هذه المعرفة هي هذه المعارف الأصولية الموجودة عندنا، هذه مجموعة المفاهيم والألفاظ والإصطلاحات والعلوم على مختلف مستوياتها، ابتداء من علم التوحيد وانتهاء إلى آخر مسائل علم الفروع ومقدمات علم التوحيد من الفلسفة والكلام والعرفان والتفسير. هذه كلها على مستوى الألفاظ والإصطلاحات والمفاهيم، وعلى اصطلاحي او على حد اصطلاحي علم المنطق هذه العلوم الحصولية ليست هي المطلوبة بالذات، وانما هذه كلها وسائل، ولكنه هناك غاية من ورائها. ما هي الغاية؟ الغاية الاساسية هي ماذا؟ هي العبادة. حتى ما هو المراد من العبادة أيضا ذاك بحث آخر. الآن أنا لا أريد أن أقف عند هذه النقطة كثيرة، فقط أريد أن أبين دور العلم. العلم بناء على هذا التصوير الذي صورناه يقع في رتبة المقدمات، فليست هذه العلوم وهذا السنف من العلوم هي المطلوبة بذاتها، هي الغاية التي من أجلها خلق الإنسان. فلا يتبادر إلى ذهن البعض أنه كلما أثرى نفسه من حيث الإصطلاح ومن حيث المفاهيم ومن حيث العلوم الحصولية في أي بعد من أبعاد المعرفة، سواء كان في التفسير أو كان في الفلسفة أو كان في العرفان النظري أو كان في الفقه أو كان في الأصول أو كان في الكلام، هذه كلها على مستوى الألفاظ والمفاهيم والعلوم الحصولية، هذه ليست كمالا للإنسان بذاتها. نعم، إنما تكون كمالا إذا أدت إلى تلك الغاية التي من أجلها وجد الإنسان. ما هي الغاية؟ أشار القرآن لذلك. الغاية هي ماذا؟ هي العبادة. وبعبارة أدق وببيان قرآني آخر، الغاية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الغاية الحقيقية هي الوصول إلى ماذا؟ إلى اليقين. من هنا لا بد أن نميز بين العلم السابق على العبادة والعمل وبين العلم الذي هو اليقين، العلم الذي يترتب على العمل. ويفرق أكو بين هذين المسألة بين هاتين المسألتين. علم يؤدي بالإنسان إلى ماذا؟ إلى العمل. جنابك إذا عرفت أن هذا الطعام لذيذ وأنت تطلب اللذيذ، هذا العلم ماذا يدعوك إلى ماذا؟ إلى أن تأكل ذات الطعام. وإذا علمت أن ذاك الشراب سم ويهلكك، علمك بأنه سم ماذا يفعل لك؟ يجنبك من ارتكاب ذلك السم. إذن العلم بأن هذا شراب لذيذ وذاك الشراب قاتل ومؤذن، هذا العلم بنفسه ليس كمال. الكمال ما هو؟ الكمال إذا ترتب عليه أنك لم تشرب ذلك السم القاتل، وإنما استفدت من هذا الطعام أو هذا الشراب اللذيذ. إذن هذا العلم بأن هذا شراب لذيذ وذاك شراب مؤذن وقاتل وسم ونحو ذلك، هذا العلم كان مقدما لأي شيء؟ للعمل. كذلك الإنسان عندما يأتي إلى هذه المعارف على مختلف أبعادها، ابتداء من التفسير وانتهاء بالفقه، هذه ليست بذاتها هي الكمال للإنسان، إنما تكون كمالا للإنسان إذا ترتب عليها الأثر الخارجي ارتكابا أو امتثالا وانتهاءا. فلهذا هذه العلوم أيضا إنما تكون قيمتها بمقدار العمل المترتب عليها. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. مثل هذا العلم أساسا لا يبقى الإنسان. ثم أدري شايفين بعض الناس في أخريات حياته مولانا قبل أن ينتقل إلى تلك النشأة الأخرى أساسا ماذا؟ ينسى كل شيء، هذه الألفاظ والإصطلاحات والمفاهيم فلهذا تجدون بأنه الأعلام في باب الاجتهاد والتقليد ذكروا هذا الفرق، وهو أن المرجع إذا نسي هل يجوز البقاء على تقليده أو لا يجوز، وهذا معناه أن المسألة يمكن أن تقع أن مجموعة هذه المفاهيم والإصطلاحات ماذا قبل أن ينتقل الإنسان إلى نسخ أخرى قد ماذا قد تنتهي، قد تذهب من الإنسان ولا تبقى مع الإنسان. ولكنه هذا العلم يولد عند الإنسان ماذا عملا، لماذا يولد؟ باعتبار أن الإنسان طالب لكماله وهارب من نقصه، فإذا وجد أن في هذا الشيء كماله وأن في هذا الشيء ماذا نقصه بطبيعة الحال سوف يدفعه نحو العمل. فإذا عمل الإنسان بما علم، التفتوا جيدا، هنا يأتي دور الآخر للعلم، علمه الله علم ما لا يعلم. هذا العلم غير العلم الأول، هذا العلم غير العلم الأول، ذاك العلم كان مقدمة أولا، وهذا العلم ليس مقدمة وإنما هو ماذا هو هدف هو غاية. فلهذا ورد في الروايات أن العلم نور يأذفه الله في قلب من يشاء. نحن نتصور أنه يا علم هذا هذا العلم الذي من القسم الأول، لا، هذا القسم الأول أنت بإمكانك أن تهيئ له المقدمات وتتعلم، ولا يتوقف على أي شيء. جنابك إذا تريد أن تكون مفسرا لا بد أن تكون متقيا، يعني لو يمكن لإنسان حتى ملحد أن يقف على دقائق التفسير، يمكن أو لا يمكن؟ مو فقط التفسير يمكن أن يقف. أنتم الآن انظروا إلى الدراسات التي كتبها المستشرقون حول العرفان عندنا، هو دراسات أدق مما نعرفه نحن. فإذا الوقوف على هذه الألفاظ والإصطلاحات والمباهيم هذه ماذا لا تتوقف على أي سنخ وعلى أي نوع من أنواع العمم، لأنها علوم حصولية مجموعة من المفاهيم والألفاظ من قبيل علم الهندسة. الإنسان الذي يريد أن يكون مهندسا مو بالضرورة أن يكون متدينا أن يكون مؤمنا، بل حتى لو كان كافرا ملحدا أيضا يمكن أن يكون ماذا مهندسا طبيبا، كذلك هذه العلوم. ولكن العلوم القسم الأول من العلوم. فلهذا تجد القرآن الكريم يبين لنا سنخا آخر من العلم، يقول لا بعد ذات العلم لا يعطى لكل أحد، يعطى للمتقين فقط، واتقوا الله ويعلمكم الله. بعد هذا العلم ليس الطريق إليه هو أنه تذهب وتدرس الحوض العلمية من غير عمل، من غير تهذيب، من غير أخلاق، من غير توجه، من غير عبادة، من غير تدبر، لا لا لا أبدا. الله سبحانه وتعالى هناك سنخ آخر من العلم الذي عبرت عنه الآيات والروايات. الآيات عبرت عنه اليقين، والروايات عبرت عنه بالنور، أو عبرت عنه بتعبيرات واصطلاحات مختلفة، ولكن كلها تريد أن تشير إلى هذه الحقيقة، وهي أن هناك حقيقة علم. هذا العلم سنخ من العلم لا يحصل عند الإنسان إلا بعد العمل، إلا بعد التأديب. واتقوا الله ويعلمكم الله، ومن يتق الله يجعل له فرقانا. هذا الإنسان كاملا يستطيع بعد أن يميز بين الحق وبين باطل، يعني واقعا يكون فاروقا، يستطيع أن يفرق بين الحق وبين الباطل. ولكن هذا التفريق متى يرجى؟ ومن يتق الله يجعل له فرقانا. إذن هناك سنخان من العلم، العلم الأول يعد مقدمة، العلم الثاني يعد ماذا؟ يعد هدف، يعد غاية. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هذا العلم بعد لا يحصل من خلال دراسة الكتب ومن خلال الوقوف على ماذا؟ على الإصطلاحات والمفاهيم، لا، هذا اليقين إنما يحصل من خلال مشاهدة الملكوت، من خلال رؤية ملكوت السماوات والأرض، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. خب الإنسان إذا وقف على ملكوت، شاهد ملكوت السماوات، شاهد حقائق الأشياء، وهذا في أدعية النبي كما ينسب إليه صلى الله عليه وآله وسلم موجود: اللهم أرن الأشياء كما هي حقيقتها، حقيقتها بيد من هي؟ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. هذه حقيقة الأشياء. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في أدعيته يريد ماذا؟ يرى حقائق الأشياء كما هي، يعني يرى كيف أنها قائمة بالله سبحانه وتعالى. خب الإنسان إذا وجد حقيقة هذه الأشياء وأنها متقومة وقائمة بالله سبحانه وتعالى، يقف على حقيقة التوحيد أو لا يقف؟ وهذا هو المطلوب للإنسان، أن يصل الإنسان إلى اليقين. فلهذا قالت الآية المباركة: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. مثل ما الآن أنا وأنت، أنا أراك وأنت تراني. القرآن الكريم يقول: الذي يملك اليقين يرى الجحيم. بينك وبين الله الآن، أنت لو أمامك الآن إناء من السم، لو تعطى الدنيا وما فيها ويقال لك اشرب جرعة من هذا الإناء، تشرب ولا تشرب؟ ليش؟ ليش ما تشرب؟ لأنه يوجد عندك يقين بالأثر. كل شيء أقل، كل شيء أقل. الآن يخلون أمامك جرعة من السم وأنت عندك علم جزمي بأثر ماذا؟ السم ما هو؟ ويقال لك أن نعطيك الدنيا وما فيها ولكن اشرب جرعة. شو تقول؟ يقول مولانا انا انما اريد الدنيا حتى ابقى، اما اذا اعطى الدنيا لاجل ان ابلغ فشو تقول؟ اما نفس هذه الجرعة من السم خليها امام طفل لا يعرف معنى السم شنو هو، شو يسوي؟ ليش؟ وهذا حالنا بالنسبة الى المعاصي. شوفوا المعاصي آثارها لا يمكن قياسها بالسم، لأن أثر السم أثر وقتي ومادي أيضا محدود جدا. أما آثار المعاصي آثار أولا معنوية، والمراد المعنوية يعني مجردة، يعني أقوى وجودا، وثانيا أيضا لا متناهية، لا أقل، لا يمكن قياس زمنها ووقتها بقياس بزمن ماذا؟ الأمور المادية. وإذا كانت معصية أثرها مليار سنة من العقاب، واقعا لا يمكن أن يقاس بأثر شربة السم اللي آثارها تمزق الأحشاء لمدة ماذا؟ ثواني. ولكن أنا وأنت بكل جرأة نقدم على المعاصي أو لا نقدم على المعاصي؟ ليش نقدم عليها؟ ليه؟ جهلا؟ لا، مو لأن نعلم. أنا وأنت نعلم أكو جنة وأكو نار وأكو عقاب وأكو هذا علم أكو لا، ولكن هذا يا علم، هذا العلم من القسم الأول اللي هو مجموعة من المفاهيم والألفاظ والاصطلاحات اللي تعبر عنها القرآن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم عند يقين، لكن هذا اليقين من القسم الأول، ولكن جحد رتب عليه الأثر أو لم يرتب عليه الأثر، بخلاف هذا القسم الثاني من العلم الذي عبر عنه القرآن الكريم باليقين. يقول: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. والذي يرى الجحيم بعد يقدم على المعصية أو لا يقدم على المعصية؟ لا يقدم على المعصية. هذا هو الأمر. إذن شوفوا هذه النقطة، احفظوها جيدا. نحن عندما نقول أن العلم مطلوب لذاته، ليس عندك خلط تصور أن الألفاظ والمفاهيم والإصطلاحات مطلوبة ماذا لذاتها، لا، المطلوب هو الذي عبر عنه القرآن الكريم وليكون من الموقنين، ذاته هو المطلوب لذاته. والطريق للوصول إلى ذات العلم هو الطريق إلى الوصول ذات العلم بعد مقدمتنا حدثنا أولا جميعا العلم الحصولي، أحسن هذا اللي احنا الآن في الحوزات العلمية عندنا تأكيد عليه. ولكن البعد الثاني للوصول إلى ذات اليقين هو شنو؟ العبادة، التقوى، العمل الصالح، هذا الذي يعبر عنه الذين آمنوا ها وعمل الصالحات. ما تلقى في مورد في القرآن الله سبحانه وتعالى بتعبير المحققين إذا ذكر الحسن الفاعل لا بد أن يذكر الحسن الفعلي. آمنوا وعملوا الصالحات. هسه إما تارة يقدم العمل الصالح على الإيمان أو يقدم الإيمان على العمل الصالح لنكتته. المهم يقول الذي يفيد هو العمل الصالح بعد الإيمان. الإيمان الذي يوجد بعده ماذا؟ عمل صالح. هذا هو الذي يوصلك إلى النور، يوصلك إلى اليقين، يوصلك إلى العلم الذي هو الهدف. فلهذا إذا وجدتم بأنه في الآيات والروايات تأكيد على العلم لابد أن تميزوا جيدا بين هذين النحوين من العلم. فأنا فقط أريد أن أبين لكم بعض النكات اللي مرتبطة بكتاب الكافي. حسب لقائي من يقول ما العلاقة بين بحثنا وبحث كتاب الكافي؟ شوفوا الكليني رحمة الله تعالى عليه من بدأ هذا الكتاب، الإنسان لو ينظر تسلسل مفردات هذا الكتاب واقعا يجد أنه يشعر أن هذا الإنسان من المحققين مو من المحدثين فقط. والإنسان قد يكون محدث خبير بالرواية ولكنه ليس ماذا محققا عالما. إنسان فقط عندما ينظر إلى أبواب وتسلسل أبواب الكافي كاملا يتضح له أن هذا الرجل كان من المحققين من العلماء الكبار. الكافي خصوصا أصول الكافي، طبعا أنا أقول الكافي أصول الكافي أصول. الكافي بدأ كتابه ببابين، باب العلم وباب العقل والجهل، ولعله على خلاف الاصطلاح المتعارف عندنا، لأنه نحن عندنا عندما نقول جهل نجعل الجهل في قبال ماذا، ولكن في الكافي ما فعل ذلك، قال باب العلم ثم قال ماذا ها باب العقل والجهل، مع أنه بحسب الاصطلاح لابد أن يكون باب العلم والجهل. عندما تراجعون الروايات التي يذكرها في باب العقل تجد لا يطلق العقل بحسب إطلاق بعض روايات أهل البيت وبعض الإطلاقات القرآنية. عندما يقول العقل ليس مراده العقل النظري الصح التعبير، يعني العلوم الأصولية، وإنما عندما يقول العقل يريد ماذا؟ العقل العملي، يعني ما ينبغي وما لا ينبغي، يعني هذا الذي عبرت عنه الروايات العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. وفي قبال هذا إذا أنت عندك مجموعة من الألفاظ والمفاهيم والإصطلاحات مو فقط لم يعبد بها الرحمن ولم يكتسب بها الجنان، بل لا سمح الله صارت سببا للابتعاد عن الله سبحانه وتعالى، بعد هذا عقل او ليس بعقل؟ ها بعد هنا ليس بعقل، ماذا يكون؟ الأئمة عليهم افضل الصلاة والسلام يقولون هذا جهل. الجاهل على كم قسم؟ الجاهل على قسمين، جاهل يعرف الاصطلاح اللي احنا نعبر عنه شنو هو ها عالم، وجاهل ماذا؟ لا يعرف. شوفوا اساسا الموازين في روايات اهل البيت بدات أساساً تتبدل، انه احنا نسمي انفسنا بمجرد انه تعرفنا اربعه اصطلاحات فلسفه وكلام وفقه واصول سمينا انفسنا ماذا؟ ها علماء القران الكريم او الروايه القران شيء لها دخل. يقول بلي انت عالم ولكنه لست بعاقل. يقول يعني شو؟ يقول وخلق الانسان لان يكون ماذا؟ عاقلا، لا ان يكون عالما فقط. خلوها فقط وياك، لم يخلق الانسان لان يكون عالما فقط، وانما خلق لان ينتقل من علمه الى ماذا؟ الى عقله. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إذن الهدف ما هو؟ ها؟ العقل، ولكن الطريق للوصول إلى العقل ما هو؟ ها؟ هو الهدف. فإذا هذه الأمثال نحن ضربناها لكم، ولكن هدفنا أن تعلم بها. لا ليس ذلك الهدف. وتلك الأمثال نضربها للناس مو لكي فقط تعلمون، لا تعلمون طبعا العلم بهذا الاصطلاح الذي عندنا، يعني حفظ المفاهيم والاصطلاحات، ليس الهدف فقط، ليس الهدف لكي تعلموا، وما يعقلها إلا العالمون. فإذا الهدف هو ماذا؟ هو العقل. هذا العقل هنا، هذا العقل العملي الذي عبرت عنه الروايات، هو ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، هذا العقل. ولكن طريقه من اين يمر؟ يمر من خلال علم، هذا العلم الاصطلاحي الموجود عندنا الذي هو عبرنا عنه بانه وسيله. في كلمات الامام امير المؤمنين عليه افضل الصلاه والسلام التفتوا الى هذه الجمل، يقول عليه أفضل الصلاة والسلام في خطبة له، الخطبة 87 من نهج البلاغة، يقول: وآخر قد تسمى عالما وليس به. يسمي نفسه عالما ولكنه ماذا؟ ليس بعالم. سيدي ما هو هذا الإنسان؟ يقول: فاقتبس جهائل من جهال. وأنتم درستوا في علم المنطق، الجهل أمر وجودي لو أمر عدم؟ ها؟ والامر العدمي قابل الاقتباس ومقابل الاقتباس، ها؟ والامام يعبر عن هذا الجهل يقول ماذا؟ يقتبسه الانسان. الجهل مقابل الاقتباس لانه عدم العلم ومقابل الاقتباس، العلم قابل ماذا؟ للاقتباس. اذا تبين هذا الجهل الذي يشير اليه الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، امر وجودي له امر عدمي، هذا يعني هذا العلم الذي ليس معه عمل، هذا الذي أحسنتم ليس معه عقل باصطلاح الروايات، هذا الذي في الروايات إن أهل النار يئنون من نتن العامل بالعمل، أهل النار يئنون من رائحة النتن. روايات عجيبة في هذا المجال. فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ظلال. التفتوا جيدا، هذين الروايات لابد تخلوها في شيء قطع امامكم حتى لا سمح الله هي تطبقون انفسكم عليها، لانه امير المؤمنين سلام الله عليه هو الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم ده يقول ماذا؟ هذا الكلام يقول: ونصب للناس اشراكا من حبائل غرور. هذا الانسان من خلال اربع خمس اصطلاحات، بدل ما يدعو الناس الى الله يدعوهم الى ماذا؟ الى الضلال، الى الغرور، يدعوهم الى الشيطان، يدعوهم الى نفسه. قال: ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور وقول زور، قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه. إلى أن إمام أمير المؤمنين الخطبة على بيود الإخوة يراجعونها يقول: فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان وذلك ميت الأحياء. تنشف بأنه هذا يمشي، هذا ميت، هذا بتعبير شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي حفظه الله يقول: الميت على قسمين، ميت أفقي ميت عمودي. يقول: تنشف بأنه يمشي، هذا ميت ولكنه يمشي، لماذا؟ لأنه لم يستجب لدعوة الله ولدعوة رسوله. إذا دعاكم لما يحييكم، فإذا لم يستجب لدعوة الرسول فهو حي أو ميت؟ ميت. نعم عنده حياة بهيمية ولا حياة إنسانية موجودة وغير موجودة، تجده يأكل ويشرب وينام، ولكن الحيوانات البهائم الأخرى أيضا تأكل وتشرب وتنام. نحن عندما نقول ميت يعني موت إنساني، الإنسانية ما تكفي. واضح هذا المثل؟ فلهذا تجد أنه الكافي رحمة الله صاحب الكافي الكليني في هذا الكتاب المبارك والشريف أولا يبدأ ماذا؟ بالعلم، ثم يعقبه ماذا؟ بالعقل والجاهل. يعني يريد أن يقول أن العلم يكون ماذا؟ مقدمة لأي شيء؟ للعقل. إن عملت بمقتضى علمك، فإن لم تعمل بمقتضى علمك فأنت عاقل أو جاهل؟ جاهل. حتى هو في مقدمة الجزء الأول قدم كتاب العقل والجهل على العلم، والأدب أنه ماذا؟ أن يقدم كتاب العلم على كتاب العقل والجهل، أن الآية قالت وما يحملها إلا العالم، بس التفتوا للأبواب الأخرى. بعد ذلك طب الإنسان حصل العلم حتى يعمل، طب علمه ماذا؟ مباشرة عقبه جاء بعده كتاب التوحيد. فإذا الذي يبدأ العلم لابد منين يبدأ؟ ها؟ فلهذا مباشرة بعد بحث العلم والعقل والجهل جاء بكتاب ماذا؟ ها؟ بكتاب التوحيد، أول دين معرفة، أول دين معرفة. فأول ما يحتاج إليه الإنسان أن يقف على ماذا؟ على التوحيد، على معرفة التوحيد. بعد ذلك اكتفت تسلسل الكتاب فأردفه بكتاب الحجة. قم الآن أنا أرد أوصل إلى الله سبحانه وتعالى، أحتاج إلى دليل أو ما أحتاج إلى دليل؟ ها؟ من الدليل؟ الإمام، الإمام، الحجة. حجة مو مرادنا المقصود الإمام الثاني عشر، ها؟ إمام زمان. فلهذا مباشرة أردف كتاب التوحيد بكتاب ماذا؟ مو كتاب النبوة، ها؟ كتاب كتاب الحجة، يعني الهادي إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الهادي إلى الله تارة يكون نبيا، أخرى يكون إماما، بالمعنى المصطلح للنبوة والإمامة مو مهم، لك بحث آخر. المهم أن الإنسان لا يستطيع أن يهتدي إلى الله سبحانه وتعالى ماذا؟ بعقله، وإنما بالإضافة إلى العقل يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الإمام، يحتاج إلى المرشد، يحتاج إلى من يأخذ بيده. بعد ما انتهى من هذه الأبواب انتقل إلى أبواب أخرى، قال كتاب الإيمان والكفر. يعني الآن الذي أنت عرفت التوحيد ما هو، عرفت الحاجة إلى الحجة ما هو، وضيفك شنو أنت؟ الإيمان. بعد مو الإيمان فقط، تولي وتبرئ، ثم يردفه بعد ذلك بكتاب الدعاء وكتاب القرآن وكتاب العشرة. هذيك بعد كلها داخلة في الجنب ماذا؟ في الجنب الإيماني. حتى فقط لعلم الإخوة، شوفون هذا تسلسل أصول الكلام. أنا بودي أن أنتم ترجعون إلى تسلسل كتاب البخاري. تدرون يبدأ الكتاب بماذا؟ يبدأ الكتاب، يعني كتاب البخاري، يبدأ بالنوم والرؤيا الصادقة. شوفوا واقعا أنتم بعد هذا يعد كتاب البخاري عندهم، يبدأ برواية أن النبوة أو أن النوم الصادق أو الرؤية الصادقة جزء من كذا، جزء من النبوة. فإحنا علماء الأعلام رضوان الله تعالى عليهم يبدأون بالعقل، وهم يبدأون ماذا؟ بالنوم. شوفوا هذا الفرق. من قلت لكم بأنه الكافي مو فقط محدث، وإلا هاي الروايات قد تطيني عنه أنت ما أدري شلون أبدي بها، شلون منين أدخل منين أخرج. فجد لا تنظيم منطقي دقيق عقلي مستفاد من الأدلة العقلية، مستفاد من الآيات القرآنية الواضحة الدلالة الإثباتية. فإذا الآن أنا ألخص بحثي. إذا هنا انتهينا إلى هذه النتيجة الأساسية، وهي أن العلم أمر مطلوب ولازم، أن العلم أمر مطلوب ولازم وضروري، ولكن كاف أو ليس بكاف. خذوا ذلكم هذه النقطة لا تنسوها. كثير من الأحيان إحنا نلتفت إلى لزوم العلم ولا نلتفت إلى عدم كفاية العلم. نتصور بأنه الهدف الذي من أجله خلقنا أنه نأتي إلى الحوزة وهي نكدس هذه المعارف، بدل ما تكون في الكتاب أنا ونخليهم في ذهن، وبتعبير بعضهم ما زدت في البلد إلا نصف، كل ما في الكتاب أنا جمع دولي أحفظ، أصرف كمبيوتر، ولكن كمبيوتر حي مو كمبيوتر ميت. يتصور البعض أن كل الهدف الذي من أجله خلق الإنسان يأتي إلى الحوزة يتعلم اصطلاحات حتى على مختلف المستويات، ما يفرق معه، أشياء اصطلاحات فقه يكون أو أصول يكون أو تفسير عرفان. مو البعض يشوف يا أخي هو رايح بل يفهم العرفان. توقف ثاني على البعض. أنا بودي أن تشوفون بأنه المستشرقين ماذا كاتبين عن العرفان النظري، هو أفضل منه منك كامل العرفان النظري. ولكن هذا قربه إلى الله سبحانه وتعالى أو لم يقربه؟ كأي علم جهلوه حرفة احترفوا. العلم عندنا في الحوزة لا سمح الله لا يتحول إلى حرفة، يعني أنت مجرد أن تحفظها إلى الألفاظ والأصلاح. نعم هذا العلم لازم ولازم ولازم، ولكنه ماذا؟ ليس بكافر. هذا العلم لابد أن يتحول إلى ماذا؟ ها؟ يتحول إلى عمل، يترجم إلى عمل، يجسد إلى عمل. لماذا؟ حتى تحصل الغاية المترتبة على هذا العلم والعمل، وهو اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك يقين، وإلا سيكون هذا العلم وبالا علينا يوم القيامة، حفرة وندامة يكون هذا العلم علينا يوم القيامة. فلهذا ورد في الروايات أنه يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنبا واحد. أنتوا لا تصورون بأنه تتعلم الاصطلاحات، هاي الدنيا قد تفيدك شوية، تعطيك وجاهة، تعطيك فلوس، تعطيك منبر، تعطيك درس، تسويك أستاذ، الناس يقبلون إيدك، ولكن تدري المسؤولية اللي تحملك هذا العلم شنو؟ لأنه أنت إذا علمت ولم تعمل الله سبحانه وتعالى يحاسبك كمن لم يعلم. ها؟ ولكن مما يوسف أنه من يتصور بأنه هذا العلوم اللي ناخذها في الحوزات كلها امتيازات إلا، وفي الواقع هي امتيازات ومسؤوليات تشكل علينا وتثقل حقك لنا. ها؟ اطمئنوا بانه هذه العلوم اللي ناخذها احنا في الحوزات العلميه انما تكون لنا امتيازا اذا ترجمت الى واقع عملي، اذا صارت عملا. اما اذا لم تترجم الى واقع عملي، ها؟ امتياز له حسره وندم. إيه بل امتياز في الدنيا يقبلوا لك، يقبلوا إيديك، يقومون أمامك، بحبه كحشة كل شيء سوي. وإحنا عمتنا شايفين بعض الأطفال ملامة، أنت من حامة حلوية تطي بيدي عرفنا شو، وكأن الدنيا حصل كن على فتاة. إحنا بشكل عندما فد نبر يصفقون لو بذلنا يقبلون إيدنا وأربعة يصفقون أمامنا نتصور لنا شنو كل القضية فتاة. هذا اللي يتعلم. انتم عندما ترجعون الى الصدر الاول من الاصحاب من المسلمين تجدون بانهم ما كانوا ياتون لتعلم آية ثانية قبل ان يعملوا بالآية السابقة. هم كان هذولا كم لاحد الاصطلاح لا فلسفة لا عرفان لا تسجيات ولا اصطلاحات ما لها، والا كانوا عارفين من سلوك النبي، من توجيه النبي، من تربية النبي، أن الهدف ليس أنه أنت تحفظ الألفاظ والإصطلاحات والمفاهيم. مثل الذين حملوا التوراة، أقرأ أنت مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. أنتم تصورون بأنه يعني هاي متصب اليهود، ومثل الذين حملوا القرآن ثم قل معي لم يحملوا كمثل من؟ كلهم متساوين. ها لا يتسلس شوفني أنه أنا قاعد هنا أمام كبيرة لحيزة طويلة، كلهم وحققت في هذه الجهة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الحسابات الإلهية غير هاي الحسابات اللي عندي وعندك. الكرامة هناك، المدار والميزان في مكان آخر، وإلا لعله أنا وأنت في شهر الصيام ولكن المصداق لقوله ماذا؟ كمثل الحمار يحمل أسفار. يحمل أسفار يعني شو يعني؟ صورون شال تفل على ظهر يعني شيء. مثلا القرآن يقول كمثل، وبعد تلك الأمثال نضربها للناس وما يحكمها إلا عالمون، الهدف ذا يعني أنه تجده واقعان، أستاذ في الفقه، أستاذ في الأصول، في التفسير، في الإرغام، في كل هذا أستاذ، ولكنه حملها أدى حق ما يعلم أو لم يؤدي حقها. ها؟ لم يؤدي حقها. أنا أقرأ لكم بعض عبارات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في هذا المجال. والإمام سلام الله عليه يشكو من حملة القرآن. شوف ماذا يقول الإمام سلام الله عليه في بعض خطب نهج البلاغة. يقول: وليس عند أهل ذلك الزمان، آخر الزمان، سلعة أبور من الكتاب. أنتوا تتصورون بأنه سلعة أبور من الكتاب، يعني ما يقرأوا، ما يجودوا، ما يحفظوا، ما يسوون مسابقات؟ لا لا لا، كل هذا موجود عندهم، ولكنه القرآن في حياتهم أو ليس في حياتهم. أنتوا تعالوا إلى كثير من المجتمعات الإسلامية الآن والدول الإسلامية، تجد مولانا يهتمون بالقرآن اهتماما قل نظيره، إن لم نقل لا يوجد نظيره، ولكنه القرآن في حياتهم أو ليس في حياتهم. الإمام سلام الله عليه سيبين بعدها. يقول: إذا سلي حق تلاوته ولا أنفق منه إذا قربت عن مواضعه، ولا في البلاد شيء أنثر من المعروف ولا أعرف من المنكر، فقد نبذ الكتاب حملته وتناسوه حفظته، فالكتاب يومئذ وأهله طريدان منفيان وصاحبان مصطحبان في طريق واحد لا يؤويهما مؤون، فالكتاب وأهله في ذلك الزمان في الناس وليس فيه. أم جمع بين النقيضين هذا؟ في الناس وليس فيه، مو جمع بين النقيضين. الإمام سلام الله عليه يبين، يقول: ومعهم وليس معهم، لأن الضلالة لا توافق الهدى. القرآن هدى وحياتهم قائمة على الهدى وعلى الضلالة، فالقرآن معهم، بل يقرؤون، يرتلون، يحفظون، يسوون مسابقات، يجودون، هو الوجود، ولكن حياتهم حياة قرآنية لو ليست حياة قرآنية. ها؟ الحياة ليست حياة قرآنية، بل يحفظون القرآن. قال: لأن الضلالة لا توافق الهدى، وإن اجتمعا كأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم، فلم يبق عندهم منه إلا اسمه، ولا يعرفون إلا خطه وزبره. هاي المجتمعات الإسلامية تشوفون وقعنا لكم اهتمام بالقرآن، بل خط القرآن، زبر القرآن، تجويد القرآن، معاك كلها اهتمام شديد لكم بالقرآن، ولكن فقط هذا المقدار باقي من القرآن عندهم. ثم الإمام سلام الله عليه أفضل الصلاة والسلام يشير، أنا في إنما أشرت إلى هذا باعتبار أنه إحنا في شهر رمضان، وأفضل عمل لنا هو ماذا؟ هو تلاوة القرآن، ولكن بتعبير الإمام أمير المؤمنين حق تلاوته. هذا حق تلاوته، يعني مو تجويد زين، بل تجويد زين بصوت جميل كله مطلوب، ولكن هذا هو الهدف النهائي، حق تلاوته. هذا التفتوا جيدا. يقول: واعلموا ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب. التفتوا جيدا. وما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزيادة او نقصان. ولكن التفتوا لتعبير القرآن، جالس تعبير امير المؤمنين، جالس القرآن مو قرأ القرآن. شنو الفرق بين قرأ القرآن وجالس القرآن؟ ها؟ أكو حالة أنت جنابك صديقك أمامك قاعد يتكلم، خلي ذهنك يتكلم، الآن أنا أتكلم متحدث، أنا أتحدث، أنت عندك حالة إما بكل وجودك تدرس قاعد في درس حجيزه يذكر، بس أنا ما أدري إذا توجه للدرس، خب هذا الذكر بعد يقدر يلتفت لمعناه وش يقول له ما يقدر، خب إذا وقعد يذكر الله سبحانه وتعالى يعني عاد يستهزئ بنفسه. هذا معناه انه ملتفت اليه لو ما ملتفت اليه. عنده حضور بدني ولكن حضور ذهني، حضور روحي موجود عند الاستاذ لو ما موجود. تشايف بعض المتحدثين يتحدث وانت مشغول عنه، هسه اما عندك قضيه، اما طالع كتاب، اما اما انت شو تقول لهذا الانسان؟ تقول له التفت لي. ومن حق ان اجاوبك يقول بابا انا قاعد بابا قاعد اسمعك، شنو التفت لي؟ يقول لا لا لا، انت ببدنك معي، اما بوجودك بروحك بوجدانك معي او لست معي. ها انا وانت قد نقرا القران، ولكن نجالس القران ومن جالس القران؟ مجالسه القران ان تستمع لحديثه بكل وجودك، تكون ماذا؟ مع القران. مو انه قتل القران، مو البعض مولانا كل همه ينصرف ان يستمع يختم القران 12 مره، وبل جيد جدا واقعا اذا قدرت انت تختم 12 مره القران، ولكن بهذا الشكل اللي امير المؤمنين يوجهك اليه. يقول سلام الله عليه: تالين لاجزاء القران يرتلونها ترتيلا، يحزنون به انفسهم ويستثيرون به دواء دائهم. هالشكل اذا هالشكل تتلو القران اتلوه 50 مره في شهر رمضان لا مانع. ثم فاذا مروا بايه فيها تشويق ركنوا اليها طمعا وتطلعت نفوسهم اليها شوقا وظنوا انها نصب اعينهم. اما واذا مروا بايه فيها تخويف اصغوا اليها مسامع قلوبهم وظنوا ان زفير جهنم وشهيقها في اصول ادم. هذه مجالسة القرآن. مجالسة القرآن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يبين حقيقة مجالسة القرآن. فلهذا ما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى ونقصان من عمل. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى، فاستشفوه من أدوائكم. الإمام سلام الله عليه، الخطبة طويلة، أنا الإخوة بودي أنه يرجعون هذه الخطب المرتبطة بالقرآن في نهج البلاغة، الخطبة 176، إلى أن يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه ولا تسألوا به خلقه. انت بالقرآن تريد ان تسأل من؟ ها؟ تتعلم القرآن، تصير مفسر، تصير مجود، ولكن طمعك وين؟ ها؟ طمعك الله لو طمعك خلق الله؟ ها؟ تسأل بالقرآن ماذا؟ خلق الله. انه ما توجه العباد الى الله تعالى باسم القرآن افضل وسيلة بعد الخاتم بين الله وبين خلقه هو من؟ هو القرآن. واعلموا أنه شافع مشفع وقائل مصدق يوم القيامة، هم يشفع وهم يشهد، لأن الشهادة غير الشفاعة. قال: شافع مشفع وقائل مصدق. مقام الأول مقام الشفاعة للقرآن، مقام الثاني مقام ماذا؟ مقام الشهادة للقرآن. يوم يقوم الأشهاد، واحد من الشهود ما؟ القرآن. وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه، ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه. مقام الشهادة، فإنه ينادي. هذه القطعة من كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، واقعا سووها قطعة وخلوها أمامكم حتى لا تنسوها، لأن الإنسان ينسى. فإنه ينادي مناد يوم القيامة: ألا إن كل حارث مبتلى في حرفه وعاقبة عمله. بس لماذا عبر الإمام بالحارث هنا؟ باعتبار أن الدنيا ماذا؟ ها؟ مزرعة الآخرة. فالحرث منين يبدأ؟ من هنا، والنتاج هنا. يقول: ألا إن كل حارث مبتلى في حرثه وعاقبة عمله غير حرثة القرآن. كل إنسان مبتلى بعاقبة حرثه وعمله، فكونوا من حرثته وعاقبته. أتباعه. أنا كان جايب رواية أخرى أيضا أقرأها في شفاعة أخرى، أن القرآن الإمام سلام الله عليه عندما يقول يشفعون للناس يوم القيامة، القرآن يتمثل للناس يوم القيامة فيرون القرآن على حقيقته. القرآن هذا الوجود اللفظي الذي أمامنا سوف يتمثل للناس بأبهى صورة عرفها الإنسان يوم القيامة، ولكنه ظاهر الأسئلة موجودة بعد إحنا بني الأسئلة كثيرة. فلهذا إحنا بعد ذلك الرواية، بس أنا بودي أن الإخوة يرجعون لا أقل إلى هذه الرواية، ونحن في شهر رمضان في المجلد الثاني من الكافي أصول الكافي صفحة 596 هناك كتاب فضل القرآن، الرواية عن الباقر يا سعد تعلم القرآن فإن القرآن يأتي يوم القيامة في أحسن صورة النظر إليها الخلق، ثم يمر والناس صفوف 120 ألف صف، صفوف الشهداء، صفوف الأنبياء، صفوف العلماء، صفوف المؤمنين، صفوف هذه الصفوف، يقول سيتجاوزها ويتجاوزها ويتجاوزها جميعا إلى أن يأتي إلى الحق سبحانه وتعالى، كل هذه الصفوف لا يقف معها إلى أن ينتهي إلى الحق سبحانه وتعالى. يقول فيقول الله تبارك وتعالى كيف رأيت عبادي، سيبدأ القرآن ماذا بالشهادة والشفاعة، كيف رأيت عبادي، بعد هو القائل الأول هناك يوم القيامة. أنا بيودي هاي الرواية جيدا، أنا كان بيودي أن أقرأ هذه الرواية وأقف عندها، ولكنه توجد بعض الأسئلة فنستودعكم الله والسلام عليكم. هذا فيما يرتبط ببحثنا. هسا نجي إلى الأسئلة. هذه الأسئلة كما ذكر جنرال السيد كثيرة جدا، ولكنه احنا نحاول ان نقف على بعض ما تدرون همتنا، الوقت لا يسع ظاهرا الفرصه نصف ساعه فقط، بل ما ادري اذا يريدون ان نقلي احنا ان شاء الله باذن الله تعالى احاول في جلساتنا القادمه لعله في نفس الشهر رمضان ان نصل لختمه الاخوه، لعله في الجلسه جلستين ونجيب عنها. فإذا كان ذاك يردو حتى أنه إحنا نقرأ هذه الرواية التي هي مرتبطة بالشفاعة، أو نجيب على بعض الأسئلة ونخلي بعض الأسئلة إلى وقت آخر، مو بشكل أفضل؟ السؤال الأول يقول تفضلتم بأن أول أبواب المعرفة باب التوحيد، مع أننا نرى كتاب منازل السائرين آخر أبوابه كتاب التوحيد. ذاك الذي آخر أبوابه كتاب التوحيد مولانا، ذاك التوحيد العملي، التوحيد الذي هو أدب. أما التوحيد الذي يشوفه على الجلد يقع الإنسان في الاشتباه كثيرا هو هذا. لهذا الإنسان هذا الجيد هذا السؤال حتى يتضح للإخوة أنه أي كتاب لا يأخذه، هذه النقطة وهي مهمة، لا أقل يستفسروا من المخبرين من أهل الخبرة، يخبرون بأن هذا كتاب منازل السائرين يفيد كل أحد، أو أنه يحتاج إلى لا أقل إلى مقدار من التخصص. ذاك التوحيد الذي يذكره هو التوحيد في مقام السلوك، في مقام العمل الذي هو الهدف. ونحن تكلمنا عن التوحيد الذي هو أول درجة، هي ماذا يا علم كان؟ العلم الفصولي، المعرفة الفصولية. وإلا الإنسان إذا ما يعرف الله سبحانه وتعالى ما معنى أن يتوجه إلى الله بالعبادة بالمعرفة بالتوبة بالإنابة، هذه كلها لا معنى لها. إذن هذا التوحيد الذي يقال هنا هو التوحيد الذي هو الهدف، ونحن التوحيد الذي تكلمنا عنه هو التوحيد الذي هو ماذا مقدم للوصول إلى الهدف. حينما يشرع طالب العلم لهدف الحصول على شرف الاجتهاد، فهل هناك فارق بين الوقت المعاصر والوقت السابق كالاجتهاد في زماننا والاجتهاد في زمن المحقق الحلي رحمه الله صاحب الشرائع؟ وإذا كانت الدراسة في زماننا تستدعي زمنا أطول مثلا، فلماذا لا نقتصد للوصول إلى الهدف الشريف في مجال الاجتهاد؟ بس أنا ما أدري هل داخل في محل كلامنا لأنه بحثنا بطبيعة الحال مولانا. نعم، كلما احنا زدنا بعدا عن عصر الشريعة وعن تعقد عملية الاجتهاد، ومن هنا انتم تجدون في هذه الظروف اللي احنا نعيشها هناك دعوات الى اما التخصص هذه دعوات التخصص لم تأتي جزافا في هالآونة الأخيرة، وإنما جاءت لأنه اتضح لكثير من المحققين أنه بعد لا يمكن للإنسان كما كان مثلا الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه مفسر وكلامي وفقيه وأصولي، تجسد 10-15 ماذا من العلوم كان الشيخ الطوسي أستاذ بندها، ولكن أنت عندما ترجع إلى أصوله مثلا وأصول الشيخ الطوسي ماذا يعطى؟ كتاب العدة، وأنت من تعاين كتاب العدة تجد أنه قبوان كتاب قبيل كتاب معالم ذاك إلى ذاك المقدار من الأصول هو يستطيع عادة الأصولي. أما عندما تأتي إلى أصولنا اللي تجد أنت قطعت تحتاج 10 سنوات خارج تحتاج 15-20 سنة، ما عندك وقت، وهكذا في الفقه وهكذا في التفسير وهكذا في العرفان. فإذا دعوات التخصص إنما جاءت إلى هذا. نعم هسه بعض الناس قد تكون الله سبحانه وتعالى يعطيهم قدرة استثنائية يستطيع أن يتخصص في علميا 3 ويكون خبير، وهو نادر جدا خبير في كل هذه المعارف فهو معقد جدا. فلهذا إما لابد أنه يحصل تخصص في هذا المجال، يعني الإنسان الآن بعد أن يأخذ مجموعة من المقدمات يحاول ماذا؟ يحاول أنه يتخصص. أكو مجموعة من المقدمات مشتركة، نحو صرف منطق بلاغة، هذه مجموعة من المقدمات المشتركة بين جميع العلوم الإسلامية، لابد يأخذها وبعد ذلك يحدد طريقة للتخصص، إما هذا وإما طريق آخر اللي الآن بعد وقت مو موجود. طالب العلم الذي يدرس مقدمات مثل كتب المنطق وقطر الندى والشرائع بماذا ترشدونه أن يركز على العلم أكثر أو العبادة؟ لا مولا هذني مو منعة الجمع حتى أنه يركز الطرف ليركز لك صار. شوفوا إحنا هذه العلوم جميعا إنما نريدها لأجل ماذا؟ لأجل أن يتربى الإنسان، أن يهذب الإنسان نفسه، يزكيهم. أساسا هدف الخلق هو التزكية، فإذا واقعا صارت هذه العلوم على حساب تزكية النفس. تزكية النفس مو بالضرورة عبادة 24 ساعة، مو بالضرورة أن الإنسان كل المستحبات الواردة في الرسالة العملية وكل الأدعية الواردة في مفاتيح الجنان ماذا لابد يؤديها، هذه مو بالضرورة تزكية. تزكية النفس إذا مقصود عبادة، يعني هاي المستحبات ومكروهات، أقول مستحبات وأدعية وذل المطالب، لا، من الواضح بأنه طلب العلم مقدم على هذه الأمور. أما إذا يريد يسوي موازنة بين طلب العلم وبين التزكية، لا جزما التزكية مقدمة على ماذا؟ على طلب العلم إن حصل بينهما تعارض، وفي الواقع أنه لا تعارض بين أن يصرف الإنسان كل وقته لطلب العلم وبين أنه في نفس الوقت ماذا؟ يزكي نفسه، أن يتجنب المحرمات، أن يأتي بالواجبات، أن يفعل، أن يأتي بالمستحبات مقدار الذي يمكن، أن يترك المكروهات وهكذا. إذا لا تنافي بين هذين الأمرين. ما هي الضوابط أو الطريقة التي يسلكه طالب العلم لكي تفرش له الملائكة أجنحتها، لكي تفرش الملائكة له أجنحتها؟ أن يعمل بما علم. واقعا هذا المفهوم اللي تأخذ أنت في الغيبة، تأخذ في البهتان، تأخذ في مكاسب المحرمة، هذه إذا أردت أن الملائكة تفرش لك أجنحتها عليك ماذا؟ أن تعمل. وإلا إذا ما تعمل مو فقط الملائكة ما تفرش لك أجنحتها، بل قد تكون لا سمح الله ملعونا من قبل الملائكة، ورب قارئ للقرآن والقرآن يلعنهم، لأنه صريح القرآن أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، القرآن صريح في هذا المعنى. إذا أنتم تريدون أن الملائكة توفق الإنسان، أن الله يوفق الإنسان يهيئ له أسباب الوصول إلى الهدف، الطريق هو العمل بما عليه، يعني التزكية. لماذا لا تركز الحوزة والدراسات الحوزوية على مسألة الإيمان والعقل والمسؤولية وغيرها التي تمثل الأخلاق وغيرها؟ هو اتضح بأن مراد عقل ومسؤولية يعني مراد على تشكيل، بل نحن معكم أنه واقعا في هذا الجانب لا يوجد ذلك الاهتمام المطلوب كما موجود في الجوانب النظرية، وهذه كاعتقادي القاصر لعله منشأها أنه كثير نتصور أنه نفس تعلم هذه الألفاظ والإصطلاحات هي في نفسها ماذا؟ هي الكمال المطلوب للإنسان، مع أننا ذكرنا أنها هي كمال ولكنه كمال لازم، لا كمال ماذا؟ كافين. ومن هنا واقعا الأساتذة الطلبة المسؤولين لابد أن يوجهوا الطلبة خصوصا الجدد الناشئين يجون الحوزات، وجهوهم بهذا الاتجاه، يعني يبين لهم بأن العلم بما هو علم ومفهوم واصطلاع ليست هي الغاية التي من أجلها دخل هذه الحوزة، وإنما الغاية أن تكون طريقا للوصول إلى اليقين بحسب الاصطلاح القرآني. يقول: وما من شيء إلا يسبح بحمده، كيف يكون هذا التسبيح؟ الجواب لنا أنا همتنا أعرف مفهوما هذا المعنى، يعني من حيث العلم الحصولي أعرف أن كل شيء يسبح، أما كيف يسبح يحتاج إلى ذاك اليقين الذي أشرنا إليه اللي أنا ما موجود عندي حتى أعرف يعني كيف يسبح. شوفوا إحنا الآن أنت تستطيع أن تقول، التفت جيدا، تستطيع أن تقول إذا كنت الطبيب تقول بأنه الإنسان إذا صار عنده تسوس في أسنانه يحصل عنده ألم، يقول لك مثل لي هذا الألم، يقول ماذا، يقول خشون، يقول شوف واحد أسنانه متسوسة وده يتضوع ألما، تعرف كيفية الألم. أفضل طريقة أنه أنت أسنانك شي يصير بها تتسوس واقعا، فإذا تسوست أنت تعرف كيف كيف تتألم. انت عندما تروح الى الطبيب انت متألم، والطبيب يعلم انك متألم، مو متألم، هو الفرق بين متألم وبين شنو يعلم، هذا اللي موجود عند الطبيب علم فصولي، مفهوم الالم موجود عنده، اما اللي موجود عندك علم فصولي لو علم فصولي وجدانا انت ماذا تتألم. فلهذا تجد علماءنا يجوا قالوا عندنا يقين وعندنا علم، علم يقين، القرآن يقول المطلوب عند الإنسان أن يحصل شنو على اليقين، أنا وأنت شعدنا عندنا علم باليقين، ما عندنا نفس اليقين، ما عندنا عين اليقين، ما عندنا حق اليقين، عندنا شنو علم باليقين، ذاك اليقين أنا علم عندي موجود. واي فرق، واي فرق بين الإنسان الذي يستطيع أن يشرح لك الحلاوة ما هي، وبين الذي على لسانه مقدار من الحلاوة يتذوقها. أصلا أكو مقايسة بين هذين؟ أبدا، هذا قد يشرح لك الحلاوة شهر لم يقعد يشرح لك بعلم الحصول ماذا الحلاوة، ولكنه آثار الحلاوة من يشعر بها هو الذي يتذوق الحلاوة. أنا قد أقعد بالنسبة إلى شهر أشرح لك بالشجاعة، الشجاعة هيجي آثارها هيجي توابها هيجي هيجي هيجي، ولكنه عند الحاجة أتدن علي وبالعروض أنا عندي شجاعة وعندي علم الشجاعة من الشجاعة ذاك الذي يدخل ذاك الذي يدخل الصولة ويدخل العروض ذاك الشجاعة. وقد تقول عرف الشجاعة، يستطيع أن يعرف لو ما يستطيع، ما يستطيع. إذن هو يفرق بين الأخلاق وبين علم الأخلاق. إحنا في الحوزات مما يؤسف الناس يتصورون أنه خلي يدرس علم الأخلاق يصير عنده ماكو ملازمة بينهم، قد أنت تدرس علم الأخلاق 50 سنة ولكن متخلق لو مو متخلق أكو ملازمة لو ماكو ملازمة. نعم، مقدمة التخلق هو ماذا؟ علم الأخلاق مطلوب، ولكن مو هو الهدف. هم مما يؤسف له بالحوزات العلمية الطلبة وراء وين؟ مو وراء الأخلاق، وراء شنو؟ وراء علم الأخلاق. وهذا دربات اللي تقعون في هذا البحث، الشيطان واحدة من حبائله هذا، أنه كل همك وين يوجهك؟ يوجهك للعلم. انت هماتي مسامع بانه العلم مش ثواب، مش مع انه العلم اللي بذاك الثواب بذاك اللي كان فيه اكو معه اكو عمل معه، مو مجرد الفاظ والصلاحات. فلهذا المطلوب من الناس ماذا؟ ان يتخلقوا مو ان يتعلموا. فلهذا ابراهيم في القرآن الكريم عندما يقول لله سبحانه وتعالى في المناسك نقول له علمنا مناسكنا، يقول ارنا ارنا الرؤية غير الحلقة غير العلم، فقد يحصل عندك علم ولكنه ماذا؟ مشاهدة تلك الحقائق ما موجود. احنا القرآن الكريم صريح في هذا المعنى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكنه ماذا؟ كيفية هذا التسبيح هذا لا يمكن أن يحصل إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال حصول يقين. سؤال قوي يقول: ما هو المقدار الكافي في دراسة المقدمات والسطوح لكي يتخصص الطالب في علم العقائد بنظري؟ في الواقع بأنه هاي المقدمات اللي موجودة في الحوزات العلمية من الأدبيات ومن المنطق وهاي مجموعة المعارف، هذه ضرورية جدا للدخول إلى أبحاث العقائد. وأنا أضيف إلى هذه المقدمات أنه الإنسان الذي يدخل إلى العقائد لا أقل فالدورة أو دورتين فلسفة مشاهد، يعني لا أقل فالبداية ونهاية أيضا على يد أستاذ متخصص شايفة للمطالب، بالإضافة إلى ذيك المقدمات عندها يأتي بخدمة العقائد من القرآن وروايات النبي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا السؤال مولانا بعد يقول: هو أنه من المعلوم أن كل شيء أن لكل شيء سلب وإيجاب، وإذا كانت إيجابياته إيجابيات العلم معروفة فما هي سلبياته وكيف يتم التحصن منه؟ من المسلم بأنه العلم كما يقولون سلاح ذو حدين ذو وجهين، يمكن أن يكون العلم طريقا للوصول إلى القرب الإلهي، ويمكن أن يكون نفس العلم طريقا للبعد عن الله سبحانه وتعالى. أنا ذكرت في جملة من الدروس والأبحاث أن الشيطان لم يكن جاهلا، الشيطان كان موجودا عالما، مو فقط عالما متعبدا، بتعبير الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: إبليس صلى لله ركعتين في 6000 سنة. إبليس ما كان قد موجود جاهل، ولا هو موجود مو متعبد من نفس هذا العلم. أنتم عندما ترجعون إلى القرآن الكريم تجد أن إبليس يحاجج الحق سبحانه وتعالى من خلال العلم، يستدل استدلال عنده يقول: أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، قياس إبليس يشكل قياس، يقول: أنت تريد أن أسجد لماذا؟ لما خلقت طينا، هذا الطين تريد أن أسجد له لتبقى جيد، أنت تريد أن تجاهد، وبحسب المقايسة قايس بين النار وبين ماذا؟ وبين الطين، وحيث أن النار أفضل وجودا من ماذا؟ من الطين، إذا لا ينبغي أن يسجد الأفضل أو الفاضل لمن؟ للمفروض. هذا استدلال علم، ويا ليت إبليس ما كان يعرف هذا الاستدلال، لما كان يكون منشأ للعنة الأبدية إلى ما لا نهاية له. أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هنا يقول المحققون، يقولون بأنه إبليس ابتلي بمسألة واحدة، وهو أنه ابتلي بمسألة أصالة الحس. رأى من آدم ماذا؟ ها؟ طينه وطينيته، أكثر هذا ما رأى، ما رأى فيه ونفخت فيه من روحي، لأن الآية تقول: فإذا نفختم من فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن هذا السجود ما للطين ما للنفخة الإلهية، هذه ما شاء وهي مدبات ربنا. هذه مشكلة أساسية، أن الإنسان كثير من الحقائق يريد أن يحاكمها ماذا؟ بحسه من خلال الظاهر يريد أن يحكم فيها. فلهذا تجد القرآن الكريم أول صفة يذكرها للمتقين في أول سورة البقرة ماذا يقول؟ ها؟ يؤمنون، يؤمنون، هذه من أهم صفات المتقين. هذه صارت منشأ لابتلاء إبليس إلى ما لا نهاية له. فإذا عندما نقول علم، هذه العبارة المعروفة واقعا، أن العلم إذا لم يكن بإرشاد وبتوجيه من الوحي ومن الله سبحانه وتعالى، هذا العلم يفي أو لا يفي؟ نرجع نقول العلم لازم ولكن كافر أو ليس بكافر؟ ها؟ ليس بكافر. فلهذا الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان وجعل فيه وأعطاه حجتين، حجة باطنة وحجة ماذا؟ ها؟ وحجة ظاهرة. وبعبارة أخرى، هذا الإنسان يوجد عنده شرع باطن وعقل ظاهر. لأنه النبوة أيضا عقل ولكن عقل منفصل. والعقل أيضا ماذا؟ شرع، لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا العقل وأعطاه الهداية، ولكن بمفرده لا يستطيع. فلهذا هذا العلم إذا لم يكن بتوجيه وتقديد وإرشاد من قبل الواحي هذا العلم وين ينتهي؟ ها؟ الآن أمامكم المجتمعات الغربية عدها علم لو ما عدها عدها لو ما عدها ها؟ ولكنه تتقترب إلى الله ليوم فيوم تتبتعد عن الله سبحانه وتعالى. تبتعد ليش؟ مو لأنه ما عدا عقل، ما بدا عقل. أنتوا تصورون هؤلاء الذين عبدوا الأوثان، عبدوا الأصنام، عبدوا الأبقار، عبدوا النار، عبدوا. أنت اقرأ مرة تعرف عبدوا. هذول كلهم كانوا مجانين، ها؟ كانوا مجانين، ها؟ وقالوا مطلقا، ولكن عقلهم أين انتهى به؟ ولم تأتين إلى عبادة الحيوان. فالعقل مطلوب. القرآن الكريم أصلا يبين استدلالات الذين يعبدون الأصنام. تتصور بأنه الذين كانوا يعبدون الأصنام كلهم جهلة؟ عندهم فلاسفة، عندهم علماء، وكانوا يستدلون. فإذا العلم لا سمح الله إذا انفصل عن الوحي، إذا انفصل عن الحجة، إذا انفصل عن الحجة الإلهية فيكون ماذا؟ قل معي سلبيا. متى يكون إيجابيا؟ ها؟ إذا كان بتوجيه وإرشاد وحي. سؤال ثاني الوقت نتام. العلم يوصل الإنسان إلى حقائق معتبرة على صعيد النظرية والتطبيق، لكن كيف نفسه الخلافات العملية والفتوائية مع أن منبع العلم واحد؟ كيف نفسر الخلافات العملية والفتوائية مع أن المنبع العلمي واحد؟ هذا الذي أشرنا له، هذا جواب اتضح مما سبق، وهو أنه العقل لم يزود بكل آليات فهم حقائق هذا العالم. أنا شوي أوضح لك المطلب شوي أكثر. شوفوا إنه مسألة ضرورية وكثيرا تسمع هذه الإشكالية بأنه إذا كان العقل واحد يشتق هذه مثل هذه الاختلافات. مجموعة من الروابط يستطيع الإنسان أن يفهمها من خلال تجربته الشخصية. هو مثلا النار محرقة، أكو خلاف ليش؟ ليش ما أكو خلاف؟ الجواب أنها جربها كل واحد ويستطيع فعلا أن يجربها. اللي يم يشوف يقول له بابا احنا ما نقيم لك الف دليل، ولا نجيب قطعة من النار جناب تخلي ايدي وتعرق او لا تعرق. هذا قضية ما بيضا يشوف ليش اذا انا اقيم دليل وانت تقبل وانا ارفض. هذه تجربة بنفسك خلي ايدك عليه. تشاهد انت بعض الاحيان الاطفال كم يسوي هذا الصغير هاي تقول له بابا هاي المسكة شو حارة لا تروح يروح لما يروح. انت بعض الاحيان تضطر شو تسوي لك؟ تجيب تاخذ ايدك تقربها وين؟ حتى يحس بحرارته هي هاي كافية الى بعد اخر عمره يقرب ايده لو ما يقرب ايده. ها؟ ليش؟ لانه جربها بنفسه. مجموعة من العلاقات احنا هالشكل نستطيع ان نفهمها. ولكن اكو مجموعة من العلاقات اللي هي الاهم الاغلب. يا اخي مو قابل للتجربة. يعني الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار. حتى واحد يقول بابا قد أفهمه شلون من آكل أنا مال اليتيم شي يصير؟ ها؟ تصير نار. بل أكثر القرآن يقول يطوفون بينها وبين حميم هسد يطوفون تقول يا أخي وين أشوف هم أعطي الله هم أطوف في نار جهنم أو ما أطوف في نار جهنم؟ هذه يمكن تجربتها أو ما يمكن تجربتها؟ شو وقت يمكن تجربتها؟ ها؟ نستجير من تجربتها؟ لا، نستجير من تجربتها أنه تفهمها بعد أن تنتقل تلك المشاكل الأخرى. يا ليت كنا نستطيع أنه عندما نعصي الله مرة في حياتنا واقعا نصاب بألم الجحيم الحقيقي. يا ليت مرة واحدة. هذه كانت كافية 70 سنة احنا نقترب من ذيك المعصية وما نقترب معها. كما انه في حياتي عندما احنا نقترب بالنار مرة واحدة بعد نقترب من النار وما نقترب. يا ليت مرة واحدة ولكن تجدنا يوميا نستغيث. مع أنه الإطباع روايات الغيبة وأثر الغيبة وقعنا الإنسان يقف حاله أخر أخر أشد من كذا زنيا بكذا معارضه في البيت الحرام بين الركن والمقام. أخر بابا هاي الروايات صدرت من الصادق الأمين، هذه صدرت من الوحي، هذا كان الوحي يقول لي. ولكن هذه العلاقات باعتبار أنه إحنا نقدر نفهمها وما نقدر نفهمها العلاقات. وقعنا أنت تصلي 10 سنوات تحصل جنة ما لا نهاية له، والقرآن يقول أكو رابطة بين هذا، تلك الجنة نوردها، أكو إرادة مرادة حقيقية. شنو الرابطة بين هاي الصلاة وبين شنو؟ إرث الجنة. هذه بعد قابلة للتجربة ومقابلة للتجربة، هذه وظيفة الوحي. كيف جيد هنا العقل بعض الأحيان يريد يتدخل وهدم الروابط. هو شنو شنو يكتشفها يشتبه ولا إيش؟ فمن هنا يقع الاختلاف بين الناس. هذا على مستوى، أنا أتكلم مثل العقائد، مثل البحث الفقهي له مقاطع آخر، على مستوى العقائد، على مستوى الفلسفة. هذا العالم مجموعة من الروابط والقوانين تحكمه، العقل يريد يجي ماذا؟ ها؟ يكتشفها، قد يصيب بعضها وقد ماذا؟ وقد يخطئ البعض الآخر، ومن هنا يقع شنو؟ ها؟ اختلاف بين العلماء. ومن هنا نحن ذكرنا مرارا أن العقل من غير وحي يستطيع أن يصل إلى الهدف أو لا يستطيع. ها؟ فلهذا تجد القرآن الكريم هذول اللي دخلوا نار جهنم، خزنة جهنم، يقولوا لهم ألم يأتكم نذير؟ يعني شنو؟ يعني إذا كان العقل كافي وكان ينبغي يقول لهم شنو، أنتم ما شفتوا عقاب؟ الجواب لا يظهر، العقل كافي لو مو كافي، وإلا لو كان كافي كان الملائكة ينبغي أن يعترضوا على هؤلاء، أنتم شفتوا مجانين؟ يجاوبون لا شفنا عقاب. ولكنه خزنة النار يقولون ألم يأتكم نذير. يعني العقل بمفرده كافي ومو كافي، مو كافي، يحتاج إلى ماذا؟ إلى نذير. هذا السؤال يقول إذا بلي ليش بلي مو هذه بعد هذه التحصن بعد طرقها متعددة مولانا في باب الأخير. هذه بعض طرقها متعددة، في باب العقائد طرق تحصل أكو، في باب الفروع طرق أكو، في باب الفلسفة طرق أكو. يعني أنت من تجي إلى باب الفلسفة لابد تحافظ على ماذا؟ على الاستدلالات المنطقية مادة وصورة حتى ماذا؟ تحصل نفسك. في باب العقائد لابد أنه أنت تجعل تستنير بنور الوحي، لا تعطي للعقل مجال أن ينطلق من غير أي اهتمام ماذا؟ بالوحي. لا لا، دائما تسترشد، إيش ما توصل إلى نتيجة فالنظرة تخلي عندك وين؟ للوحي شو يقول؟ وهكذا. في باب الفقه أيضا واحدة من أهم طرق تحصنه، تجدون أن علماءنا رضوان الله عليهم أوجدوا علم الأصول، واحدة من أهم طرق التحصن لعدم الوقوع وين؟ في اشتباهات وهكذا. ولكن هذه كلها ليست بنحو الموجبة الكلية، كلها بنحو الموجبة الجزئية. ما هي الطريقة الصحيحة في ترجمة علوم أهل البيت في الميدان العملي؟ طريقة صحيحة ما بها والله، كل ما في الأمر أنه أنت من تأخذ لك مفهوم بجنب عملية تعمل فيه حقا كل شيء ما في. يعني أنتم، أنا كان بودي هاليوم لو عندي هالوسائل جايبة، هذه الرواية اللي بالأمس احنا ذكرناها في مجموعة من إخواننا وأصدقائنا، أنه وصايا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين، هاي الوصايا أخذوها شوفها وهي بسيطة، صلاة 51 ركعة. يعني هذه ما هي الطريقة العملية لتجسيدها؟ لا يا أخي، واحد يغفر العقل، ولكنه فقط يردلها ماذا؟ يردلها همة إرادة كل شيء، أنه تقرأ كذا قرآن، أنك لا تستغيب، أنك لا تفعل حرام، أنك أنك أنك أنت من فعين على مستوى العلم الحصولي سهل أو مو سهل؟ ها؟ سهل. فلهذا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان كثير من هذول الأعراب عندما يجون إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم كان يسألوا يا رسول الله أوصي، رسول الله كان يوصي لا تنزل لا تنزل لا تنزل، فذاك فإن فعلت ضمنت لك الجنة. ذاك الشخص كان مباشرة يقول سيدي ما أيسرها، كان يقول ما أحمدها. قلت لا تشوف على مستوى الله ما يفكر ما شنو، ها وما أغضب، ولكن واقعا تستطيع أن تعمل بهذا، لأنه من أهم مداخل الشيطان الغضب، من أهم مداخل الشيطان، مو لله طبعا الغضب، الغضب لله، ولكنه تشريط أما هذا الغضب لله أو لغير الله أحد من السيف وأدق من الشعر. هذا مشكلة يحكمهم وزيطة. شوفوا إيه؟ أنتوا قد مفهوم واحد أنه لا تغضب، لأن الشيطان يقول من أهم مداخلي هو ماذا؟ ها؟ هو الغضب. هذا المفهوم جدا أن تطبقه في الحياة. إن النظر إلى الأجنبي وهم بوعوا في روايات حبائل الشيطان بوعوا، يقول من أهم طرقي للوصول خصوصا إلى الطبقة الشابة، من أهم الطرق إلى ذلك النظر إلى الأجنبي. من أهم الطرق سهام إبليس إليكم. إذا يريد يصيبك بمين يصيبك؟ بنظرة إلى الأجنبي. شوفوا انتو هذين قواعد هذه المعرفة، انه انتو تذهب الى روايات الشيطان تشوف منين يدخل الى الانسان، وانت تروح تسجنه منافع. يا اخي الان يقولوا لك عندك عدو، وهذا العدو هم ما كما يأتي عن ايمانهم وشمائلهم و بل اكثر من هذا، يراكم هو وقبيله من حيث لا ترى. هسه هذا عدوك، ويجري منك مجرى الدم من العرق، ويعرف ماذا يزين ويسول لك. هذا كل من يعرفه. انت بينك وبين الله ماذا اعددت لمثل هذا العدو؟ تعالوا فكروا مع انفسكم ولو لدقائق، ما اقول ايام اشهر سنين، شو ماذا اعددتم لمثل هذا العدو المتربص بكم؟ المتربص وأقسم بالله أقسمه، وهذا القسم هم كان لا ينتهي، لأقعدن له صراطة المستقيم. هذه هم كان لأحتركن ذريته. ما يفكر ياقف، لا تصور ياقف في النوم، في اليقظة، في الغفلة، في الراحة، في الغضب، في العبادة، في أي مجال هو شنو؟ ها؟ احنا ذكرنا قلنا بأنه موجود عند تجربة ويا ناس 124 ألف نبي عايشوا ياهم منذ آدم وإلى خاتم. مين يعرف بأن هذول العباد شلون يسيرون وشلون يبدون يحاربون؟ مو فد واحد جاي بفنون الحرب مثلا. فلهذا نجد بأن الجهاد الأكبر صار أعظم من الجهاد الأصغر لهذا السبب، لأنه بابا هذا الجهاد الأصغر أولا أمد محدد، ولكن الجهاد الأكبر بيه أمد محدد وما بيه 24 مدتولا إلى أن تموت هذا. ثانيا الجهاد الأكبر أصغر صلح بيه وما بيه، ها بيصلح له ما بيه، وتصالحهم ولا تخلص الجهاد. الجهاد الأكبر بيصلح له ما بيصلح، ها يعني فيها ثلاث حالات أربع حالات ما بيه لو تنتصر، لو ينتصر لو تستشهد ما بيه. الجهاد الأصغر بيجي له حالة رابعة شنو هي؟ صلح. هذا الجهاد الأكبر مولانا لو تنتصر عليه أسلم شيطاني على يده، لأنه رسول الله قال لكل منكم شيطان، قال له يا رسول الله أنت أمر؟ قال نعم ولي شيطان ولكن أسلم على يده. هذاك مأمور، هذاك تقدر تسويه طبعا، يوسوس ولكن لا يزين، لا يغوي، لا يقتل. وفاضل على البطاقة في المقام الآخر عكسه، شو يسوي هو؟ ها استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، نسوا الله فأنساهم أنفسهم خلاص. بل أكثر من ذلك، من يستحوذ شو يسوي الخبيث؟ هكذا يفعل، وهو أنه يأثر العقل، فمن يأثر العقل يريد لشهوة يقول للعقل فكر لي هاي الشهوة شلون أوصل لها. حرام بعد يفعل الحرام، بس هو لأنه الشيطان هذا بعد بحث كلام الشيطان هو عاقل معه إلى عالم المثالية، يأمر العاقل أن تفعل له ما ييسر له طرق الطرف الطريق الوصول إلى هدفه. فلهذا قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: كم من عقل أسير عند هوى أمير. العقل شو يصير؟ أسير، ولا بد يطيع ماله أوامر الشهوة وأوامر الغضب وأوامر الشيطان. هاي اثنين ثلاثة في هاي المعركة يستشهد، يعني لا يستطيع أن يأثر الشيطان ولا أن يأثره الشيطان، وإنما وقعا في هذا الجهاد الأكبر ماذا يستشهد في سبيل الله. ولهذا ورد في الروايات أن الذي يموت على حب آل محمد يموت ماذا؟ يموت ماذا؟ يموت شهيدا، لأنه واقعا أن الإنسان يحفظ حب أهل البيت، مودة أهل البيت، اتباع أهل البيت إلى أن يموت، والشيطان ما يستطيع أن يسلبه هذه النعمة العظمى. ها؟ هذا يموت ماذا؟ يموت شهيدا في سبيل الله، والحمد لله رب العالمين. بعد يقول العدو الأول للإنسان هو الشيطان اللعين، ولكن هل يوجد كتاب يجمع كل ما يخص أساليب وأهداف وإمكانيات وحياة الشيطان؟ لا، أنا ما جايب هذا الكتاب أنه كل أساليب، لا ملان، هذه كتب متفرقة في بحوث علم الأخلاق عن المذكورات فقط، بأنه مثلا الشيطان، لكنه روايات اللي تكلمت، أنا أتصور في البحار اللي تكلمت عن إبليس وتكلمت عن حبائل إبليس، أكثر الباب هو في هذا الغرض، ممكن الإنسان أن يراجع عليها، والحمد لله رب العالمين.